الرحمن الرحيم. الحمد لله وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم بهذا اللفظ. وصلنا من شرح هذا الحديث الشريف إلى قوله عليه الصلاة والسلام: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة. إذن هذه هي الفقرة التي سنشرحها في درسنا هذا. الفقرة التي قبلها والتي شرحناها في الأسبوع الماضي: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. تحدثنا عن معنى العلم المقصود هنا، وتحدثنا عن أهمية العلم في أنه يوصل صاحبه إلى الجنة، وذكرنا كل ما يتعلق بهذا الموضوع. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول في هذا الحديث الجامع: وما اجتمع قوم. قوم المراد هنا بالقوم ما يشمل الرجال والنساء معا، وإن كانت كلمة القوم في اللغة العربية وقع خلاف هل تدل على الرجال والنساء معا أم هي في اللغة خاصة بالرجال دون النساء. على كل حال، بقطع النظر عن الخلاف اللغوي في هذا الموضوع، المراد بكلمة قوم هنا ما يشمل الرجال والنساء، وذلك لأن الله عز وجل في كتابه بصريح العبارة ساوى بين الرجال والنساء في هذا الأمر، فقال: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وقد أوضح الله عز وجل أن النساء والرجال يتساوون في سائر الأعمال والقربات، فالمتصدقون والمتصدقات، والخاشعون والخاشعات، والعابدون والعابدات، والذاكرون والذاكرات، كلهم وكلهن في الأجر سواء، لا يتفاضلون إلا بالتقوى والعمل الصالح. لذلك فكلمة قوم هنا وما اجتمع قوم تشمل الرجال والنساء. قوم كلمة نكرة، أي قوم كانوا، من أي بلدة كانوا، ومن أي بطن انحدروا، عربا أعاجم أيا كانوا، متعلمين جهالا، أي فئة من الناس، المهم أنهم إذا اجتمعوا في بيت من بيوت الله، والمقصود في بيت الله هنا كما تعلمون المساجد، يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، إلا كان لهم من الأجر ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. إذن المهم أن يجتمع هؤلاء الناس في بيت من بيوت الله، في مسجد من المساجد، لأحد أمرين اثنين: إما لتلاوة كتاب الله جل جلاله، وتلاوة كتاب الله سيد أنواع الذكر، فذكر الله عز وجل يكون بوسائل عدة، منها قراءة القرآن، أعلى نوع من أنواع الذكر قراءة القرآن، ومنها شغل الإنسان نفسه بالتهليل أو الاستغفار أو التسبيح أو التكبير، هذا أيضا كل ذلك ذكر. لكن أعلى مراتب الذكر قراءة القرآن، لأن قراءة القرآن تضم التوحيد وتضم التسبيح وتضم الاستغفار وتضم الثناء على الله عز وجل بما هو أهله. فالقرآن شامل لسائر أنواع الذكر التي تقرب الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى. فالمقصود إذن بتلاوة كتاب الله ذكر الله سبحانه وتعالى عن طريق تلاوة كتابه، ويتدارسونه بينهم. المقصود به هنا أن يتذاكر هؤلاء القوم كتاب الله عز وجل فيما بينهم، فيتطارحوا فيما بينهم مشكلاته ليفهموها، ويتساءلوا فيما بينهم عن أحكامه ليعلموها، أو يقرأ الواحد منهم فيسمع الثاني فيصحح له تلاوته، ثم يقرأ الآخر فيصحح الأول أيضا له تلاوته. كل ذلك يسمى مدارسة. إذن المعنى أصبح واضح، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينه. قال العلماء: ترى لو أنهم اجتمعوا لهذا الغرض لكن لا في بيت من بيوت الله، بل في مدرسة أو في بيت من بيوت الناس، وما كان قصدهم من هذا التلاقي إلا تلاوة كتاب الله، يعني إلا ذكر الله عز وجل أو تدارس كتاب الله سبحانه وتعالى، هل يدخل ذلك أيضا تحت هذا الأجر الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب نعم. فلا فرق بين مسجد من المساجد وبين بيت من البيوت أو مدرسة من المدارس. إذن لماذا خصص النبي صلى الله عليه وسلم المساجد فقال في بيت من بيوت الله؟ الشارح يقول لنا: لعل السبب أنه في صدر الإسلام ما كانت هنالك مدارس، كانت مدارس المسلمين مساجدهم، فكانوا يتعلمون في المساجد كل العلوم حتى الكونية منها، فليس هنالك مسجد ولا جامعة. جامعاتهم مدارسهم الابتدائية والثانوية إنما هي هذه المساجد. فلذلك ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتا من بيوت الله. ولكن الأمر واضح، الغرض أن يجتمعوا في مكان أعد من أجل ذكر الله عز وجل أو من أجل مدارسة كتاب الله سبحانه وتعالى، لا فرق. هؤلاء الناس يقول عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع هؤلاء الناس لهذا الغرض إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. سنشرح كل فقرة من هذه الفقرات على حدة بعد أن ننتهي من التدقيق في معنى الجملة الأولى. فهمنا من هذا الكلام: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، فهمنا إلحاح رسول الله صلى الله عليه وسلم الشديد على ذكر الله سبحانه وتعالى. لأن المقصود من تلاوة كتاب الله ما هو؟ أن يعيش قلبك مع الله، وهذا هو ذكر الله عز وجل. فأنت إذا وضعت كتاب الله بين يديك وأخذت تتلو كلامه وتردد خطابه لك، فأنت طالما تقرأ هذا الكلام يخيل إليك أنك جالس تسمع مناجاة الله تعالى لك، وأنت خلال ذلك كله تعيش مع مضمون هذه الآيات. فإذا مرت آية سخط عشت مع المخافة من عذاب الله، إذا مرت آيات رحمة عشت مع الأمل بفضل الله عز وجل وسعة كرمه، إذا مررت بآيات تتحدث عن عظمة الله وقدرته وصفاته عشت مع هذه الصفات لله سبحانه وتعالى. فأنت ما تزال تتنقل من لون من ذكر الله إلى لون إلى لون خلال قراءتك لكتاب الله سبحانه وتعالى. هذا الذي يأمرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم ويوصينا به كرره النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة جدا، حتى إن الإنسان إذا استعرض هذه الأحاديث وتأمل فيها وجد أنه لا يكاد يوجد عمل يتقرب به الإنسان إلى ربه أعظم من ذكر الله سبحانه وتعالى. وأنا أستعرض لكم بعض هذه الأحاديث لا كلها، حتى تعلموا شيئين اثنين: أولا مدى أهمية ذكر الله في تأثيره على حياة الإنسان، وحتى تعلموا مدى بعدنا عن الله عز وجل عندما تركنا هذا الذكر العظيم. الشارح يضعنا أمام طائفة من الأخبار الصحيحة، يقول: ويدل له خبر الصحيحين إن لله تعالى ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تعالى تنادوا هلم إلى حاجتكم، أي هلم إلى ما تبحثون عنه. قال: فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. والحديث طويل، وفي آخره أنهم يقولون لله تعالى، يقول الله تعالى لملائكته: أشهدكم أني قد غفرت لهم. فيقول الملائكة: يا ربي، فلان ليس منهم، إنما جاء لحاجة، دخل في هؤلاء الناس من أجل غرض، يعني إنما جاء لحاجة. فيقول: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. يدخل هذا الإنسان في شفاعة أولئك الآخرين. من ذلك أيضا حديث مسلم وغيره أنه صلى الله عليه وسلم مر على حلقة من أصحابه فقال: ما يجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله تعالى ونحمده لما هدانا للإسلام ومن علينا به. فقال: آلله، يعني أقسمت عليكم بالله، ما أجلسكم إلا ذلك؟ قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذلك. فقال: أما إني لم أستحلفكم لتهمة لكم، إني أتاني جبريل عليه الصلاة والسلام فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة. هؤلاء الذاكرين الله سبحانه وتعالى. وخبر الحاكم يروي خبرا على شرط الشيخين عن سلمان أنه كان في عصابة، يعني في قوم يذكرون الله تعالى، فمر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما كنتم تقولون؟ فإني رأيت الرحمة تنزل عليكم فأردت أن أشارككم فيها. هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأحاديث كثيرة جدا، من ذلك الحديث القدسي: من ذكرني في ملأ، من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خيرا من ملأه. هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما أظن أننا بحاجة إلى أن نردد سائر الأحاديث الصحيحة الواردة في أهمية ذكر الله سبحانه وتعالى في المساجد أو في البيوت أو في أي مكان من الأمكنة. فإذا كان هذا هو أثر الذكر، فما للمسلمين يتفرقون عن مجالس ذكر الله ويبتعدون عن هذه الحلق بمقدار ما يبحث الملائكة عنها؟ ملائكة الله كما قال الله عز وجل، الرسول يقول إن لله ملائكة سياحين يبحثون عن مجالس الذكر، وأكثر المسلمين إلا من رحم ربك يفرون من مجالس الذكر. لماذا؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم تحدث عن أثر الذكر بهذا الشكل الذي نقول، إلى درجة أن رجلا قد يوجد في هذا المجلس جره إليه غرض دنيوي، جره إليه قصد آخر، مع ذلك فإن تيار الرحمة الربانية تجرفه هو الآخر، كما قال الله سبحانه وتعالى. إذا كان الأمر كذلك، وسنذكر بعد قليل أثر ذكر الله في القلب وفي حياة الإنسان، لماذا نفر من مجالس الذكر؟ نعم نفر. انظروا إلى مجالس العلوم كم تجمع شبابا، وانظروا إلى مجالس الذكر كم تجمع. وخير مقياس كما أكرر دائما هذه الليلة، في هذه الليلة مجلسان في مسجدكم هذا، مسجد علم ما بين المغرب والعشاء، ومجلس ذكر عقب صلاة العشاء. عندما نتحلق عقب صلاة العشاء بذكر الله عز وجل أكثر الذين كانوا قد فروا وهربوا، الملائكة يبحثون عن هذه المجالس في بقاع الأرض كلها، ورحمة الله عز وجل تنزل على هذه البقاع أصنافا وألوانا، وأكثر المسلمين إلا من رحم ربك يفرون من هذه المجالس ويتثاقلون منها. ولا أريد أن أتحدث عمن يكره بها وعمن يزدريها، لا أريد أن أتحدث عن هؤلاء. أثر ذكر الله عز وجل كبير، وسأتحدث عنه بعد أن أقول شيئا آخر يتعلق بتفسير هذه الجملة. لاحظوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ومن اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله. هل خصص أو عين رسول الله لهذا الذكر وقتا؟ هل قال من اجتمع قوم في بيت من بيوت الله بين المغرب والعشاء، أو بعد صلاة الفجر، أو عند الظهيرة، أو في منتصف الليل؟ لو أنه قياد لقلنا الاجتماع في مجالس الذكر في غير هذا الوقت بدعة، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قيد، أطلق وعمم، قال ما يجتمع قوم مهما كان عددهم أيا كانوا في بيت من بيوت الله، أيا كان هذا البيت، حتى إننا قسنا عليه البيوت الأخرى، يذكرون الله يتلون كتاب الله عز وجل. أطلق هذا عن الوقت والزمن؟ إذا فعلوا ذلك استحقوا الأجر الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن في أي وقت اجتمعنا في مسجد من المساجد لنذكر الله، هل نكون مبتدعين؟ إذا ما أردنا أن نجتمع كل يوم عقب صلاة العصر في مسجد من المساجد لنتلو كتاب الله عز وجل، ونتدارسه فيما بيننا، أو نذكر الله بأي لون من ألوان الذكر الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا كل قد دخلنا بذلك في هذا الحديث أم لا؟ دخلنا. إذا طاب لنا بعد المغرب أن نجتمع واستمر بنا الحال على ذلك، أنا كل قد دخلنا تحت هؤلاء الأقوام أم لا؟ دخلنا. أو في الصباح أو في الظهيرة أو في نصف الليل أو قبيل الفجر أو بعد الفجر، الرسول ما حدد وقتا حتى يبقى الباب مفتوحا. إذا كان الأمر هكذا، فما رأيكم بمن يقول عمن تعودوا أن يجلسوا مع إخوان لهم بعد الصبح أو بعد الظهر أو بعد العصر أو في أي وقت من الأوقات يذكرون الله عز وجل نصف ساعة، ما رأيكم بمن يقول إن هؤلاء مبتدعون؟ لماذا يا سيدي هؤلاء مبتدعون؟ لأنهم خصصوا، هكذا يقولون، هكذا يجيبون، لأنهم خصصوا للذكر وقتا لم يخصصه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء عندما اختاروا هذا الوقت لم يقولوا إن الرسول عين هذا الوقت، ولكنهم سمعوا أن الرسول دعا إلى الذكر دون تعيين وقت من الأوقات، أي كأنه يقول لهم هذه 24 ساعة أمامكم فتخيروا منها الوقت الذي يطيب لكم فاختاروا هذا الوقت. ولو أنهم اختاروا غيره أو غيره أو غيره لورد نفس الكلام. إذن هذه ليست بدعة، وما أكثر ما رأينا أناسا إذا أطلوا برؤوسهم على مسجد فرأوا أناسا عقب صلاة الصبح متجمعين يذكرون الله مطبقين لهذا البند من حديث رسول الله، انتقدوهم بأنهم مبتدعة لأنهم جعلوا هذا الوقت لذكر الله، والرسول ما قال بهذا الوقت لازم نذكر الله عز وجل. أقول إن هذا عبارة عن أيسر طريق لمنع الناس من ذكر الله، لأن هذول شو بدهم يساووا؟ طيب بدعة، إذا بيفزوا. طيب بعد المغرب اجتمعوا، كمان النبي عليه الصلاة والسلام ما حدد بعد المغرب، كمان بطلوا. طيب بعد العشاء، كمان النبي عليه الصلاة والسلام ما حدد بعد العشاء، كمان بطلوا. آخرتها شو بيساووا؟ بيعملوا حالهم يروحوا. طيب بطلنا. إذن هذه هي السنة، السنة أن لا يذكر الله. هل هذا هو الأمر؟ نعم. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام ساوى بين الذكر والعلم كما يقول الأستاذ، ندب إلى العلم ولم يعين له وقته، وندب إلى الذكر ولم يعين له وقته. فيا لله، هؤلاء الناس هم يتداعون إلى مجالس العلم ويعينون لذلك أوقاتا محددة ولا يعتبرون ذلك بدعة، لكن عندما يتداعى الذاكرون لذكر الله عز وجل في وقت محدد يرون أن ذلك بدعة. ما الفرق بين مجالس العلم ومجالس الذكر؟ وهؤلاء أنفسهم، أنا أعلم لو أنك استمعت إلى كلامهم، طيب الذكر عقب صلاة الصبح بدعة؟ طيب يا سيدي بدعة، إذا نقول لا نذكر الله. شو نسوي؟ نجلس معهم. ممكن أنه جرب ذكر لك اسم شي شخص من الناس واغتابه، سوف يردد معك غيبته ويردد معك الحديث عن مساوئه إلى أن تطلع الشمس. هذا مبدع. شغل أفضل وقت من الأوقات ما بين الفجر والشمس بغيبة حرمها كتاب الله ليس بدعة؟ وأن أجلس فأمسك السبحة بيدي وأذكر الله أو أقرأ كتاب الله بدعة؟ هذا هو مدخل الشيطان بشكل واضح. وأنا تمنيت من هؤلاء الناس أن يذكروا هم الله على طريقتهم الغير المبتدعة، ولكن ما أجد إطلاقا إن رفع الناس أيديهم بالدعاء خاشعين خاضعين لله لم يرفعوا وقالوا هذه بدعة. سبحان الله، الدعاء بدعة. إن ذكروا الله ما قالوا الذكر بدعة، ما بيدروا يقولوا، لكن يقولون تخصيص هذا الوقت بالذكر ده. طيب هو ممكن نحن نذكر الله إلا في وقت؟ مستحيل. إذن الذكر صار بدعة، هذه هي النتيجة. كنت أصلي مرة التراويح إماما بقوم، ولما انتهينا من الصلاة سألت أحدهم أن يدعو لنا، وكان شيخا كبيرا مسنا، فقال أنا لا أدعو، هذه بدعة، الدعاء بعد الصلاة بدعة. بدعة الدعاء بعد الصلاة بدعة، والدعاء مخ العبادة. وقد ورد في الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه كان يجمع أطفاله فيلقنهم هذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، إلى آخر الدعاء. وكان يلقن هذا الدعاء أولاده ويقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بها دبر كل صلاة. ما قيمة الصلاة التي لا يرفع يده الإنسان عقبها بدعاء واجف خاشع بين يدي الله سبحانه وتعالى؟ المهم أن هذا الكلام من رسول الله نص يوضح لنا أن لك أن تختار من 24 ساعة أي وقت لتجلس مع صحب لك فتتلو كتاب الله أو تتدارسه مع إخوانك. فإذا أنت من الذاكرين الذين يقعون تحت استحقاق هذا الأجر الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتعالوا بنا الآن ننظر إلى الأجر الذي تحدث عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. إلا نزلت عليهم السكينة، أول شيء ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتدارسون يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة. ما هي السكينة؟ السكينة طمأنينة القلب وسكون النفس. الفرق بين سكن وسكينة أن كلمة سكن وسكون تكونان وصفا لسكون الجسد، سكينة تكون وصفا لسكون القلب وهدوء النفس. من أول وأهم فوائد ذكر الله عز وجل أن ذكرك لله سبحانه وتعالى يغشي قلبك بطمأنينة وسكينة لا تدري من أين جاء. وهذا قاله الله عز وجل في صريح تبيانه: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وانظروا تحليل هذه المسألة أو هذه الكلمة وبيان خلفياتها. ما العلاقة بين ذكر الله وطمأنينة القلب أو سكينة النفس؟ أنا كإنسان لابد أن أتعرض في هذه الحياة لمحن، لمصائب، لاضطرابات. أخرج في صباحي إلى العمل وأعود في المساء فلا أجد أن الأمور ترتبت كما أحب، لا أجد أن أهدافي تحققت، كثير من الآمال لم تتحقق. أعود وإن ثورة تجيش في أعماق نفسي واضطرابا وما إلى ذلك. ما بهاء هذه الثورة؟ اجلس خاليا إلى ربك سبحانه وتعالى واذكر الله سبحانه وتعالى بترديد توحيده أو استغفار أو تسبيح أو قراءة آيات من كتاب الله تعالى، وعش مع ذكر الله عز وجل بقلبك. إذا بهذا الاضطراب قد زايلك نهائيا، وإذا بهدوء قد انسكب في فؤادك. من أين جاء هذا الهدوء؟ من اليقين بوجود الله، ومن اليقين بأن الله عز وجل ربما اختار لك الخير، وأن الله سبحانه وتعالى ربما قدم للعبد شيئا ظاهره الشر وباطنه الخير. وهكذا يتحقق فيك معنى قول رسول الله: عجبا للمؤمن كل حاله خير. لماذا؟ لأنك بإيمانك تستسلم لله سبحانه وتعالى. ذهبت إلى السوق لتبيع متاعك فما بيع، تعود وكنت غافلا فذكرت الله جل جلاله، لما ذكرت الله سبحانه وتعالى أسلمت نفسك لله وقلت: يا رب الشأن شانك والأمر بيدك وأنا عبدك، تتصرف بي كما تشاء. وأنت قلت: عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، وربما كان لك الخير، كان لي الخير عندك في هذا الأمر. من أين يأتي هذا؟ من ذكر الله سبحانه وتعالى. هذه هي السكينة، ومن هنا تأتي في القلب. وانظر إلى حال الذاكرين تجد هذا المعنى الذي أقوله لك. الذاكرون الله هم البعيدون عن الأمراض العصبية، الذاكرون الله جل جلاله هم البعيدون عن الأمراض القلبية، الذاكرون الله هم البعيدون عن التشنجات المختلفة، الذاكرون الله سبحانه وتعالى هم البعيدون عن ما يسمى بأمراض الجلطة. الذاكرون الله سبحانه وتعالى، لأن ذاكر الله عز وجل دائما في نعيم، دائما في سعادة، لأن ذاكر الله عز وجل حسن الظن بالله. والله عز وجل يقول في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي. هذا حديث قدسي صحيح. إذا أكثر الإنسان من ذكر الله عز وجل مهما تقلب فيه من أحوال، فإنه يقول: يا رب أنا على يقين أنك ما تفعل بي إلا خيرا، وأنا على يقين أنك لا تحب إلا الخير لي. بمقدار ما تؤمن بالله يقينك يزداد بهذا عند الله، يقينك بالله عز وجل يزداد بهذا. ولذلك فإن عكر الدنيا لا يثيرك، الاضطرابات لا تضعفك ولا تهيجك. وكم رأينا من أشخاص في هذه البلدة من الأغنياء الذاكرين، أعرفهم، الذاكرين الله ذكرا حقيقيا، جاءتهم جائحة أخذت أموالهم كلها في لحظة واحدة، أخذت الأموال كلهم تقريبا. نظرنا فرأيناهم لم تفارق البسمة شفتهم، ولم يفارق الأنس قلوبهم، ولم تتغير أحوالهم أبدا. لماذا؟ لأن ذكر الله عز وجل صغر في عينه الدنيا وحقر في عينه المال. كلما ذكر الله كلما نرى الآخرة عظيمة في عينه، وكلما عظمت الآخرة في عينه كلما ضأولت الدنيا أمامه. فحتى لو ذهبت الدنيا كلها لا يبالي بشيء، في حين أننا رأينا من أنسى صحيحا وقام وهو مشلول من شدة كربه ومن شدة غيظه. هذا معنى قول ربنا سبحانه وتعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. دواءك إذا اضطربت اللجوء إلى الله بذكره، دواءك إذا احتاجت نفسك أن تروضها بذكر الله سبحانه وتعالى. هذا هو الدواء. ولكن الغافل عن الله يغفل عن الآخرة، والغافل عن الآخرة يصبح حبيسا للدنيا، وإذا أصبح حبيس الدنيا أصبحت لديه حساسية مرهفة كالطبل الدقيق الصوت، أقل نكبة تصيبه تجد أن أعصابه كلها قد اهتاجت وقد تأثرت. هذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: إلا نزلت عليهم السكينة. ثم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وغشيتهم الرحمة. يقال فلان غشاه الثوب، يعني طاف به الثوب من كل أطرافه. غشيتهم الرحمة أي لفتهم رحمة الله عز وجل من كل جوانبهم. وهذه الرحمة معنى أمر معنوي، المراد بها آثارها كما يقول الشارح، أي أن الله يحسن إليهم ويرأف بهم وينعم عليهم ويلطف بهم ويخفف عنهم وقع الآلام. هذه مظاهر وآثار رحمة الله سبحانه وتعالى. من هم الذاكرون الله؟ من هم الذين اجتمعوا إلى بعضهم بعضا وقالوا: تعالوا نذكر الله، تعالوا نتلو كتاب الله سبحانه وتعالى. غشيتهم الرحمة يعني رحمة الله عز وجل، وحفتهم الملائكة، ملائكة الله عز وجل حفتهم أي أحاطت بهم من كل الأنحاء. الجاهل يقول: طيب إذا الملائكة اجوا ما اجوا راحوا ما راحوا، يعني شو قيمة ذلك؟ هذا أمر يعلمه الربانيون، وهذا أمر له دلالة كبيرة جدا، حيثما وجدت ملائكة الرحمة وجدت معهم رحمات الله عز وجل، وحيثما وجدت ملائكة العذاب طاف بذلك المكان عذاب الله عز وجل. هذا أمر لا يعلمه الجهال، ولكن يعلمه المقربون إلى الله سبحانه وتعالى. والأجر الرابع، وذكرهم الله في من عنده. وهل تريد شيئا أعظم من هذا؟ هل تريد شيئا أعظم من أن يذكرك الله؟ ذكرك لله معروف معناه، فما معنى ذكر الله لك؟ يذكرك الله عز وجل بالمغفرة، يذكرك الله عز وجل بالألطاف، يذكرك الله عز وجل برد الغوائل عنك، يذكرك الله عز وجل بالرعاية، يذكرك الله عز وجل بالعناية. وهذا معنى قول الله عز وجل: كما رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. هذه الأجور الأربعة التي يتحدث عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحد منها كاف من أجل أن يشد الناس والمسلمين إلى مجالس الذكر. ومع ذلك فإنك لتجد الزهد الخطير العجيب لدى المسلمين بذكر الله سبحانه وتعالى. كما قلت لكم آنفا، نحن نرجو الله سبحانه وتعالى أن يلطف بعباده وأن يشدهم إلى ذكره حتى يروا نتيجة هذا الذكر. لا بد أن يسري ذكر الله بالأثر الفعال إلى قلبك. ذكر الله عز وجل، ويصفون الذاكرين الله عز وجل بصفات أسأل الله عز وجل العفو والعافية من مغباتها. شيء آخر ينبغي أن نشرحه هو قوله عليه الصلاة والسلام: يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. معنى يتدارسونه بينهم معنى واضح كما قلت، لكن ذكر الفقهاء كلاما هنا. إذا جلس عشرة أشخاص مثلا، بدأ هذا يقرأ عشر آيات من القرآن والآخرون يسمعون، وإذا أخطأ يصححون قراءته، ثم قرأ الثاني عشر آيات أخرى واستمع الجميع، ثم بدأ الثالث يقرأ واستمع الجميع. هذا العمل هل يدخل في المدارسة؟ نعم يدخل، كما قال الإمام مالك وكما قال كثيرا من العلماء. وإذن هل هذا مكروه؟ ما هذا الله ليس بمكروه. نعم هنالك شيء ذكر الفقهاء أنه مكروه، ما هو؟ القراءة الجماعية للقرآن إذا خيف أن بعض القارئين لا يتقنون التلاوة. فلو أن مثلا اجتمعنا ونحن فئات، بعضنا لا يتقن تلاوة القرآن وبعضنا يتقن، بدأنا نقرأ جميعا سورة ياسين، ذكر بعض العلماء ولا يتنبه إليه الآخر، لكن الأفضل أن يقرأ فيصغي الآخر، يصغي هو يقرأ الآخر. أما إذا كنا واثقين من حسن التلاوة فلا مانع، لا سيما إذا كانت هذه التلاوة الجماعية تنشط الأذهان وتجدد الحيوية عند الجالسين وتطير النعس مثلا من بعض العيون، لا مانع من ذلك إذا ما عرفنا أنه لا يوجد بين القارئين من لا يتقن تلاوة القرآن. والمهم أنه لا مانع أبدا من أن يجلس الصحب أو الجماعة فيتسامع القرآن ويتدارسونه فيما بينهم، بل هكذا كان يفعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك أنا أدعوكم أيها الإخوة إلى الإكثار من ذكر الله عز وجل، فبمقدار ما يشيع ذكر الله في هذه البلدة، بمقدار ما تنزل رحمة الله على أهل هذه البلدة، وبمقدار ما يبتعد الناس عن ذكر الله، بمقدار ما تبتعد رحمة الله عز وجل عنهم، فتعرضوا لرحمة الله بالذكر. وأخيرا أمرا آخر ينبغي أن نشرحه هنا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. هذا الكلام نص قاطع على أن المساجد مهمتها الصلاة، ومهمتها أيضا التعلم والاجتماع لذكر الله والاجتماع لتلاوة القرآن ولمدارسته. فمن مهام المساجد الأساسية كالصلاة سواء بسواء أن تبقى مفتحة من أجل أن يغشاها المسلمون فيذكروا فيها الله ويتعلموا فيها العلوم الإسلامية المختلفة. فإنهم حصروا مساجدهم للصلاة فقط فمعنى ذلك أنهم قد حذفوا جزءا من أهم أجزاء المهمة التي من أجلها أقام الله المساجد بين الناس. يعني ما في فرق بين أن نسكر الجوامع للصلاة ونفتحها للذكر والعلم، أو أن نفتحها للصلاة ونغلقها للذكر والعلم. المساجد وجدت من أجل هذا ووجدت من أجل ذاك. وقد رأيت في بعض البلدان العربية تقصف المساجد تظل مغلقة إلى أن يؤذن، فإذا أذن فتحت، فإذا انتهى الناس من الصلاة عادوا فأغلقوها. هذا من أكبر مظاهر التقصير والبعد عن الله سبحانه وتعالى، وهذا تجميد وتعطيل للمساجد عن أداء المهمة التي كلف الله سبحانه وتعالى المسلمين بها. وكما قلت لكم في صدر الإسلام وفي أيام الخلافة الراشدة وأثناء الخلافة الأموية ما كانت هنالك جامعات، وإنما كانت جامعات المسلمين مساجدهم. ما كانت هنالك مدارس، وإنما كانت مدارس المسلمين مساجدهم. وهل كانت هذه المساجد تخرج علماء أم كانت تخرج أنصاف علماء؟ كانت تخرج أساطين العلم، كانت تخرج أركان الحضارة الإسلامية والعربية التي نزه اليوم بها. ما تخرجوا من جامعة من الجامعات العتيدة، وإنما تخرجوا من هذه المساجد التي لا تزال عامرة بين أظهركم. كانوا يتدارسون فيها العلوم الإسلامية المختلفة، وكانوا يتدارسون فيها العلوم الأخرى من فلسفة ومنطق وعلوم كونية وكيمياء وهندسة وطب ورياضيات وسائر العلوم المختلفة. كانت سواري المساجد تشهد هذه الدراسات كلها. وليت أقول كما قال بعضهم بعض المعاصرين، ليت جامعاتنا بقيت جوامع ولم تمسخ جامعات. ورحم الله تلك الأيام التي كانت المساجد هي التي تخرج أساتذة الجامعات فيما بعد. ونسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية من زمان مسخت فيه العلوم وتراجعت فيه إلى الوراء، وإن كنا نظن أن بعضا من العلوم قد تقدمت. بقيت فقرة أخرى في هذا الحديث، وهي آخر فقرة منه، نشرحها إن شاء الله عز وجل. فيها حديث الأستاذ يلفت نظرنا إليه، حديث مسلم عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الدعاء أسمع، يعني أكثر سماعا وقبولا؟ قال: جوف الليل الآخر ودبر الصلاة المكتوبات. يذكرنا الأستاذ بدليل آخر على الدعاء عقب الصلاة، ردا على ذا أولئك القساة. نعم، لا تعرف عيونهم الدموع، لا تعرف قلوبهم الخشوع، الذي قال الدعاء عقب الصلاة مو مشروع. إمتى كان مشروع؟ إمتى بده يشرع هذا؟ وهذا حديث صحيح، والنص واضح في المعنى الذي نقول. جزاكم الله خيرا والحمد لله رب العالمين.